مؤسسة الخير الإعلامية تقدم. لله جنود أخيار خضوا الحرب بشوق ساروا، كانوا في الهيجاء وكانت لهم الهيجاء. لله جنود أخيار خضوا الحرب بشوق ساروا، كانوا في الهيجاء وكانت لهم الهيجاء دثار، لهم الهيجاء دثار. جيش في سيناء أعده ربي وأتم لهم وعده، واستنزف فرعون وجنده وقرا عمروها وقفار، وقرا عمروها وقفار. كالشمس أضاء إصباحا، والخيل سراعا وضباحا، والنصر بخافقهم لاحا. هم خير جنود أبرار، هم خير جنود أبرار. بهدي الرحمن أعزة من مصر ومن قاطع غزة، جمعهم ربي ذو العزة، ألف بينهم فأناروا، ألف بينهم فأناروا. لله جنود أخيار خضوا الحرب بشوق ساروا، كانوا في الهيجاء وكانت لهم الهيجاء دثار، لهم الهيجاء دثار. جيش في سيناء ربي وأتم لهم وعده، واستنزف فرعون وجنده وقرا عمروها وقفار، وقرا عمروها وقفار. كالشمس أضاء إصباحا، والخيل سراعا وضباحا، والنصر بخافقهم لاحا. هم خير جنود أبرار، هم خير جنود أبرار. بهدي الرحمن أعزة من مصر ومن قاطع غزة، جمعهم ربي ذو العزة، ألف بينهم.